هنا القاهرة، اللقاء الآن مع فاف راضي تغني من كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي، يهديك يرضيك. ما تضيعنيش في بحر ملوش مينا. المينا اهش قلب حبيبي، يا عيوني يا مخلوقة حزينة. الفرحة وجيت ويا حبيبي، يا حبيبي ما صدقت لقيتك، حبت أيامي وحبيتك. يا حبيبي ما صدقت لقيتك، حبت أيامي وحبيتك. يا حياتي يا بحر ملوش مينا. المينا أهي أهي أهي قلب حبيبي، عيوني يا مخلوقة حزينة. الفرحة وجيت ويا حبيبي، يا حبيبي ما صدقت لقيتك، حبت أيامي وحبيتك. يا حبيبي ما صدقت لقيتك، حبت أيامي وحبيتك. ما تحاورنيش، ما تضيعنيش، وما تحرمنيش من فرحتي بيك. الله يخليك، الله الله تبسم والورد شاف، تبسم تبسم حلو والنبي تبسم للنبي الحلو والنبي تبسم للنبي الحلو تبسم حلو والنبي تبسم للنبي الحلو تبسم تبسم الحلو والنبي تبسم للنبي.